بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك، بدنا ببدل من عندك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا في تفسير الجلالين عند الآية 277 سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي. الآية التي قبلها ما شرحها لوضوحها لم يفسرها الشيخ، لكن اعتراضها بين آيات الربا لما ذكر عقوبة المسرفين في الربا والمستحلين له الكافرين وأن الله لا يحب كل كفار أثيم، ذكر المؤمنين المتقين، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا ذكر الزكاة لأنها تقابل الجشع، اتيان الواجب وإعطاء الواجب يقابل الجشع، وذلك في الآية قبلها قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وإن الذين، هذا تأكيد، إن للتأكيد، وأقاموا الصلاة لأعمالهم اللي استحقوا بها الأجر، الإيمان، إن الذين آمنوا الإيمان الكامل، وصدقوا وعملوا الصالحات عطف أعمال الإيمان على تصديق على الإيمان، وهو عام عمل الصالحات، ثم عطف عليها خاص: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا يدل على أن العطف هنا التعاطف، تعاطف الخاص على العام، فلا يدل على أنه قسيم، لأن إقامة الصلاة من العمل الصالح، وإتيان الزكاة أو إيتاء الزكاة من العمل الصالح. فإذا وعمل الصالحات معطوف على الإيمان، هو جزء من الإيمان، لأن الأعمال بإجماع السلف ودلائل الكتاب والسنة الإيمان قول وعمل. الجواب أو الخبر، خبر إن لهم أجرهم عند ربهم، والعندية هنا مشتملة للعندية في الآخرة والعندية في الجزاء من الله، بمعنى أنه من الله ينالونه. ثم قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من جهة العقوبة لا خوف عليهم، لأن ما قبلها فيها تهديد، الربا تهديد، أكل الربا والكفار فيهم تهديد، وهنا قال: من حيث تحقيق الأجر لا يذهب، ولا خوف عليهم، صدقاتهم لا تذهب أموالهم، ولا كما في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تنبيه على أنهم ينالهم انشراح صدر، وذلك ذكروا من أسباب انشراح الصدر الصدقة، ولا هم يحزنون. سبحان الله. واعتراض الضمير ولا هم، يعني لو قال ولا يحزنون، لا خوف عليهم ولا يحزنون، صح الكلام، لكن قال ولا هم يحزنون لإفادة الحصر، أنهم هم وحدهم لا يحزنون، وما سواهم يحزن يناله من الهم والحزن. فبقدر إحسان العبد وصلاح عمله يناله من السعادة طمأنينة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سمعنا يجعلنا منهم. ثم شرح الآية التي بعدها يقول: يا أيها الذين آمنوا ذروا اتركوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا أي اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما بقي، ما بقي بعد، لأنهم لما حرم عليهم الربا امتنعوا عن التعامل بالربا، لكن بقيت عقود ربوية وأموال باقية عليهم، فأوجب الله ترك هذا الزائد الباقي، لأن الإنسان يأخذ رأس ماله فقط. فنقول نعم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم، فإن من شأن المؤمنين امتثال أمر الله تعالى. نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان لهم قبل، من قبل عندنا ذاك قبل من دون من، هذا معنى واحد. إن كنتم مؤمنين أي صادقين الإيمان فاتركوا، فناله الإيمان امتثال الأوامر الإلهية صغيرة في الصغير والكبير. نعم. يقول سبب النزول نزلت في بعض الصحابة الذين طالبوا بربا لهم باقي من عقود سابقة، فأنزل الله هذه الآية فامتثلوا. نعم. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا اعلموا بحرب من الله ورسوله، يعني الإذان الإعلام، فأذنوا عندكم همزة من دون قطع، همزة وصل، ها ما أدري أنا أخي أنها فأذنوا أعلموا، أخاف أن همزة قطع. يا شيخ التفسير في منهم قال هذه وهذه، ايش هذه يعلموا واعلموا، وين هذا قطعت في حاشية اللي يا شيخ، اي طيب اقراها لنا وين. حاشية الجمل. نعم شيخ. ماذا يقول؟ زي ما تسوي مثل الشافعي، تدري شو نسوي الشافعي؟ تعرف كيف يسوي الشافعي؟ يقول كنت أصفح الورقة عند مالك رفقا خشية أن يسمعها. ها إيه، أنا أقول لأخونا ليش ما تسوي مثل الشافعي؟ مو عاد المقصود هذا، المقصود الكتاب هاي تقطع. نعم. ماكد الجمل حاشية هي أسباب النزول، ممكن موجود فيها الكلام تبع نزول الآية، تقرأها لنا شو يقول؟ قال الشيخ: أسباب نزول الآية أخرج أبو يعلى في مسنده وفي منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف وفي بني المغيرة، وكانت بني المغيرة يربون لثقيف، فلما أظهر الله رسوله على مكة وضع يومئذ الربا كله، فأتى بن عمرو وبن المغيرة إلى عتاب ابن أسيد وهو على مكة، فقال بن المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا ووضع عن الناس غيرنا؟ فقال بن عمرو: صالحنا أن لنا ربانا، صالحنا أن لنا ربانا، فكتب عتال في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية والتي بعدها. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في ثقيف منهم مسعود وحبيب وبيعة وعبد يالي بنو عمرو وبنو عمير. قرأ هذا الشيخ الله قرأ موجود نعم. قوله فادنه بالقصر وفتح الدال ومعناه بها القصر، يعني همزة قطع فتح الدال. لا الآية هذه فأذنوا، هذه على قراءة فأذنوا ها؟ نعم بالقصر وفتح الدال ومعناه فاعلموا أنتم، وبالمد مع كسر الدال بوزن آمنوا أي أعلموا غيركم. وتفسير فأذنوا أي على القراءتين، على القراءتين فأذنوا بمعنى أعلموا، قراءة فاعلموا بمعنى تصير اعلموا. جميل. وتسير الشارح بقوله اعلموا محتمل لهما، اعلموا محتمل لهما، ففي صنيعه لطافة أي أيقنوا، فإن كان المراد اعلموا أنتم فلابد من هذا التضمين ليصح تعديته بالباء، وإن كان المراد اعلموا أعلموا غيركم فلا حاجة للتضمين، والمراد أن يعلموا أن يعلموا غيرهم بأنهم استحقوا الحرب من الله ورسوله، أي قولوا للناس الله يحاربنا وكذا رسوله، وهذا فيه مزيد توبيخ لهم حيث أمروا أن يعلموا غيرهم حيث أمروا أن يعلموا غيرهم باستحقاقهم العقوبة، أو المراد على هذه القراءة أن يعلم بعضهم بعضا بأنهم استحقوا المحاربة، أي فأذنوا واعلموا بعضكم، أي فليعلم بعضكم بعضا بأنكم استوجبتم المحاربة. تأمل انتهى. وعلى كل على القراءتين، وأنتم تعرفون قاعدة أن كل آية نزلت على قراءتين فهي كآيتين، فقراءة آذنوا فآذنوا بمعنى أعلموا، وقراءة هنا التي معنى فعلم فأذنوا هي كما ذكر اعلموا. ماشي. بحرب من الله ورسوله لكم فأذنوا أعلموا بحرب من الله ورسوله لكم، فيه تهديد شديد لهم. أنت غيرت، إذا قرأتها فأذنوا فأعلموا اعلموا تصير مفتوحة، مفتوحة اللام، أما إذا قرأتها فأذنوا تقول اعلموا أعلموا. نعم. فأذنوا اعلموا بحرب من الله ورسوله لكم، فيه تهديد شديد لهم. ولما نزلت قالوا لا يد لنا بحربه وإن تبتم رجعتم عنه. عندك لا يدها بالياء بدون ياء؟ بدون يا شيخنا. عندي لا يدي لنا بحربه. ماشي. وإن تبتم قوة. وإن تبتم رجعتم عنه فلكم رؤوس أصول أموالكم لا تظلمون بزيادة ولا تظلمون بنقص. لا تظلمون أحدا بزيادة، لا تظلمون المأخوذة منه بالزيادة عليه، ولا تظلمون بإنقاصكم عن أصول مالكم رأس المال، فلكم رؤوس أموالكم. نعم. قال تعالى هذا كله في العقود السارية، هذا في العقود إيش؟ السارية، يبقى ترجع إلى رأس المال. مثلا استدان منه بالربا 1000 ريال بـ1500، نقول لا، إلى الآن لا تقبض إلا 1000، وما زاد تسقطه لك رأس المال. لكن هل لو قبضه وانتهى الحكم قبل العلم سكت عن هؤلاء، لأنهم كانوا فعلوا هذا قبضوها في قبل التحريم أو قبضوها في الجاهلية، تبقى القضية في بعد نزول القرآن. لو أسلم رجل كان يتعامل بالربا وأسلم نعامله كما في الآية، نقول له عقودك السارية لك رأس المال فلكم رؤوس أموالكم لا تأخذ الزيادة، وعقودك الماضية عفى الله عما سلف، وأموالها التي قبضها من الربا والسوء نقول معفو عنها لأن الإسلام يجب ما كان قبله. واضح؟ طيب، هذا لو كان أسلم. ثالث، الصورة الثالثة، لو كان مسلما وتساهل في الربا وتعامل بالربا تاب، هل نعامله معاملة من أسلم حديثا فنقول له أو يجب أن يتخلص من الربا توبة؟ توبة أن يتخلص من الربا. العقود السارية كما هو رأس ماله والأموال التي جمعها من الربا يتخلص منها، وهي وإن كانت المسألة محل يعني بحث بين العلماء لكن هذا هو الأصل، لأنه كسب هذه الأموال بعد التحريم والعلم بالتحريم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال المفسر رحمه الله: وإن كان وقع غريم ذو عسرة، المفسر كان بوقع يعني جعلها تامة، ما هو الآية تفرض ذلك، وقع وجد، تعرفون الفرق بين كانت تامة والناقصة؟ التامة فعل مثل الأفعال، لكن الناقصة لا، ناسخة من النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخ أحكامه فيصبح لها خبر اسم مرفوع وخبر منصوب. لذلك هذه الآية لو قرأتها لو كانت كان ناقصة قلت وإن كان ذا عسرة، صير اسمها محذوف، وإن كان المرابي ذا عسرة، وإن كان المأخوذ منه الربا ذا عسرة يعني معسرا، وإن كان غريمك ذا عسرة، كان غريمك ذا عسرة. ذو عسرة خبرها ذا يصير، لكن لما كانت تامة صار وإن وجد ذو عسر، كان بمعنى وجد، هذا هو المعنى. مثل ما تقول وإن جاء ذو ثراء وإن جاء ذو جاه، يصير فعل وفعل هنا هذه. أيوة، وإن كان وقع غريم ذو عسرة فنذرة له، فكنهم يفسرون بوجد ذو عسرة وقع بمعنى يعني وقع في الربا ذو عسرة فنظرة له، أي عليكم تأخيره إلى ميسرة. فنظرة له يعني فيجب عليكم نظرة له، فنظرة له فيجب عليكم، هذا هو جواب إن، لأن هنا الشرطية وإن وجد ذو عسرة فنظرة أي فيجب أن تنظروه إلى ميسرة بفتح السين وضمها. النظرة يعني التأخير، ميسرة إلى ميسرة في قراءتان، ميسرة وميسرة، أشار إلى قراءتين بهذا بفتح السين وضمها. في الحاشية يقول بالضم قراءة نافع ميسرة، ما عندك الحاشية هذه؟ عندي ما عندك؟ المهم يقول ميسرة قراءة نافع، على القاعدة يشير إلى القراءة المتواترة بهذه القراءة بهذه الطريقة، أو يقول وفي قراءة، لكن إذا قال وقرئ فهذا إشارة إلى قراءة إن شاء الله. نعم، ميسر أي وقت يسر، يعني إلى أن يتيسر أمره فيوفيكم. نعم، بفتح السين وضمها أي وقت وقت يسر، وأن تصدقوا بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد، وبالتخفيف على حذفها أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء. هذا المعنى تتصدقوا، لكن فيها قراءتان. يقول المعنى تتصدقوا على المعسر بالإبراء، يعني إما أن تنظروه وإما أن تبرئوه، والإبراء خير، خير لكم إن كنتم تعلمون، لكن قراءتان. وأن تصدقوا، هذه قراءة بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد، في الأصل في أصلها، لأن أصلها تتصدق، أصلها وأن تتصدقوا، فأدغم التاء في الصاد فصار تصدقوا بدل ما قال تتصدقوا. طيب، والثانية قال بالتخفيف، وبالتخفيف على حذفها، حذف التاء أصلا، لحذف التاء تصير تصدق. كم هي القراءة معنا؟ وأن تصدق، حذفت التاء وانتهى. قول والتشديد قراءة السبعة عدا عاصم، يعني ستة من السبعة قرأوها بالتشديد تصدق، قراءة عاصم تصدق، ماشي، التي عليها قراءتنا حفص عن عاصم، ماشي. وبالتخفيف على حذفها أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوا. إن كنتم تعلمون، إيه كنتم تعلمون أن ذلك خير فافعلوا، هذا المعنى. وفي الحديث أو إن كنتم تعلمون حق العلم، في القرطبي يقول في الموجود ما الذي يراه تعلمون، شوف الحاشية ما حاشية عليها، ما فيها، ما فيها حاشية الجلالين، الجمل ما فيها حاشية، هذا عندي تابع. المهم إن كنتم تعلمون أظهر مفعول تعلمون وهو أنه خير لكم، جملة أنه خير لكم في محل نصب تعلمون، فعل في نحو النصب مفعول لتعلمون. نعم. وفي الحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم. قال تعالى اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون بالبناء للمفعول تردون، وللفاعل تصيرون، فيه تصيرون بالسين، بالسين ولا بالصاد؟ الصاد. غريبة. على كل هي قراءتان، ترجعون وترجعون. يقول قراءة للمفعول هي ترجعون مبني للمفعول، تردون، وللفاعل له ترجعون تصيرون، فعلى الوجهين لهما المعنى. نعم. فيه إلى الله هو يوم القيامة ثم توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت. توفى كل نفس ما كسبت، قال جزاء ما كسبت، هي لم تجاز ما كسبته نفسه، إنما جزاء، ومثل كسب الربا، هل يعطى الربا يوم القيامة؟ لا، خلاص ليس هناك أموال، إنما يجازى يوفى بجزائه من الخير، من الحيف كسبت عملت عملت من خير وشر وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. المؤمن لا ينقص من حسناته لا يخاف ظلما ولا هضما والمسيء لا يزاد في سيئاته ولا يظلم ربك أحد. نعم. بعدها آية الدين. آية الدين طويلة تحتاج إلى مجلس كامل. يقول القرطبي تعلمون قال المسألة الثامنة قوله تعالى وأن تصدقوا ابتداء خبره خير. ندب الله تعالى بهذه الفضيلة الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره. قال السدي وابن زيد والضحاك وقال الطبري وقال آخرون معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير خير لكم. والصحيح الأول وليس في الآية يعني يقول القول الأول وأن تصدقوا على المعسر بالإبراء, والثاني لا جعلها مقابل أخذ الربا الصدقات. قال مثل جعل يربي يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال وأن تتصدقوا على الناس خير لكم من أن تأخذوا منهم الربا. هذا قولان لكن نحن نريد تذييلها بقوله إن كنتم تعلمون. نسأل الله تعالى نهدينا سواء السبيل وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وأن يكفينا بذلك وأن يقضي عنا ديوننا وأن يوفقنا لمرضاته. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.